ما حكم من شك في إتمام السجدتين من الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية؟ إذا شك هل صلى سجد ركعة سجدتين أم واحدة يبني على اليقين، اليقين أنه سجد واحدة وشك في الثانية، يأتي بسجدة ثم يقوم يؤدي صلاته، فإذا أنهى الصلاة سجد سجدتين للسهو وسلم. فإن لم يذكر إلا بعدما قام القراءة فصلى فشرع يقرأ ثم طرأ الشك عليه هل صلى سجد سجدتين أو واحدة، يكون إن شاء قطع القراءة وسجد السجدة الثانية، لأن السجدة ركن ولا تبطل وتسقط بالقيام إلى ركن آخر، وإن استمر فإنه يكون بمثابة من لم يصلي سوى ركعتين، لأن الشك في ركن من أركان هذه الركعة وعدم الرجوع لأدائه كالشك في أداء الركعة كلها، فيؤدي ركعة كاملة كما ذلك ويسجد للسهو. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.